بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل وبحوله وطوله وفضله ومنته مدرسة كتاب طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا أنا مش عايز أقول لكم أن اليوم هو من أسعد أيام حياتي أن احنا نتعرض لهذا الكتاب الجليل اللي هو من أحب الكتب إلى قلبي، وابن القيم عموما هو من أحب الناس إلى قلبي. يعني مش هنطول كتير في الكلام عن الكتاب وعن المؤلف، لكن هنقول مقدمة سريعة كده. أولا، لماذا ابن القيم ولماذا كتاب طريق الهجرتين؟ يعني ليه احنا أصلا بنتكلم على كتاب طريق الهجرتين، وليه ابن القيم بالذات يعني اللي حبينا ان احنا نأخذ أحد كتبه؟ أولا، موضوع التزكية هو موضوع في غاية الخطورة وفي غاية العمق، والتربية الإيمانية هي عمود حياة المسلم بصفة عامة. ليه؟ طبعا أنا مش هاخد كتير في الأدلة اختصارا للوقت يعني، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: تعلمنا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وكلام ده كتير عن الصحابة في مسألة تعلم الإيمان قبل القرآن وتعلم صغار العلم قبل كباره. فالإنسان لما يكون بيتعلم الدين وبيتعلم القرب من الله سبحانه وتعالى، وبيتعلم أن يحسن علاقته بالله، ويبدأ محور حياته وهو هدفه في الدنيا أن يرضي الله عز وجل، ثم يتعلم علوم الشريعة، فبتكون علوم الشريعة هي وقود لهذا النار الذي اتقد في قلبه، نار المعرفة، نار الحب، نار القرب، فبيزداد إيمانا وقربا إلى الله عز وجل بهذا العلم، بخلاف ان هو يطلع يلاقي نفسه مثلا طالب في مدرسة علمية او دخل كلية شرعية وهو اصلا مش حابب الموضوع، ويتعلم علوم الشريعة ليتكسب بها المال يعني كوظيفة او كده. فالامر بالنسبة له مش هو مدخل للايمان. وشوفنا كتير يعني مثلا معلمين شرعيين في مثلا كلية شرعية او في الازهر او في خلافه، وهم واخدين الموضوع كوظيفة ليس كرسالة ولا كتدينا، فتلاقي مثلا عادي جدا ان هو بيعمل معاصي وبيدخن وهو بيعلم. يعني انا شفت معلم قرآن في الازهر بيعلم في المعهد الازهري وهو بيدخن بيعلم قرآن. في حاجات زي كده كتير. ليه؟ لان هو اصلا ما خدش الموضوع بنية صادقة، ما دخلش الموضوع ده اصلا لوجه الله، هو داخل كوظيفة. تمام. طبعا احنا مش بنتكلم في نية احد، بس احنا بنتكلم في العموم، يعني مش بتكلم على شخص بعينه، انا بتكلم بصفة عامة ان تعلم الايمان وتعلم العلاقة بالله سبحانه وتعالى هي عصب حياتك، هي اللي بعد كده كل علوم الشريعة اللي انت هتعلمها من عقيدة ومن فقه ومن تفسير هتزيدك ايمانا الى ايمان. معايا يا شباب؟ طيب، يبقى ده بصفة عامة اهمية التزكية. طيب، بعد كده ننقل على نقطة ثانية اللي هي اهمية ابن القيم رضي الله عنه وارضاه. طبعا رضي الله عنه على سبيل الدعاء هنا، يعني ابن القيم هو نقطة فارقة في التزكية. ممكن الناس تحس ان الكلمة دي فيها مغالاة وكده، لكن يعني يتتبع هذا العلم اللي هو علم القلوب وعلم الإيمانيات يعرف ابن القيم له بصمة قوية جدا في هذا العلم. ليه؟ لان قبل ابن القيم طبعا الاصل في هذا العلم هو القرآن والسنة، فهذا هو النبع الصافي اللي بنستقي منه هذا العلم. تمام. ولكن بدأ بقى من القرن الثالث الهجري كده تظهر فرق كثيرة جدا فيها التصوف وفيها الغلو وفيها البدع، وبدأت تظهر أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أن أحد الكذابين كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، فلما قالوا له حديث النبي عليه وسلم يعني إن من كذب علي متعمدا والوعيد في ذلك، فقال أنا أكذب له لا عليه. شوف بيقول كمان الإيه النص عشان يحلل اللي هو بيعمله، بيقول أنا مش بكذب على النبي عليه وسلم، أنا بكذب له يعني إيه لمصلحة الدين. يعني شفته وصل مع الفكر الفين يعني. فبدأ يحصل إن هو إيه يألف أحاديث في فضل الصلاة، في فضل القرآن، في فضل عبادات مش موجودة، صلاة يوم السبت، صلاة يوم الحد، صلاة يوم الاثنين، يبدأ يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو فاكر إنه كده بينصر الدين وبيحمس الناس أو بيحفز الناس على العبادة يعني. تمام يا شباب؟ فبدأت تظهر بقى إيه كتب ومدارس كبيرة جدا في هذا الباب اللي هو باب القلوب، بتعتمد على أحاديث ضعيفة وعلى بدع وكلام زي كده. طيب ليه ابن القيم بقى هو علامة فارقة مع ان كان قبله في ناس كتير كويسة زي شيخه اللي هو شيخ الاسلام تيمية وناس كتير قبلهم كتير من السلف كانوا علامات فارقة وليهم كتب كبيرة في التزكية؟ ابن القيم جمع بين شوية حاجات بين مجموعة اشياء، يعني ابن القيم جمع بين العقيدة الصحيحة وبين ان هو قرأ التراث اللي هو الصوفي وحاول ان هو يستخلص منه الحاجات السنية ويعرض عن اي شيء مبتدع، والحاجات اللي هي نقدر نقول اللي هي بوردر لاين، يعني الحاجات اللي هي يعني لها تأويل سلفي صحيح وليها فهم صوفي خاطئ، بدأ يجيب الحاجات دي ويؤولها على المعنى السلفي الصحيح وينفي عنها المعنى الخاطئ. فابن قيم كده عامل ايه؟ عامل علامة في هذا الباب وفي هذا المجال، تمام. وطبعا هو له كتابه مدارج السالكين، ده طبعا من اعظم الكتب في هذا الباب. بعدين هو بدأ يألف كتاب لوحده اللي هو كتاب طبعا مدارج السالكين ده شرح كتاب تاني للهروي. بعدين بدأ ان هو يألف كتاب لوحده اللي هو طريق الهجرتين. طيب طريق الهجرتين بقى ننقل على النقطة الثالثة اللي هي الكتاب. يبقى ابن القيم قلنا اتكلمنا عن اهمية التزكية وبعدين اهمية ابن القيم في مسألة التزكية، وبعدين بقى الكتاب بتاعه اللي هو طريق الهجرتين. طريق الهجرتين هو الكتاب اللي ابن القيم حاول انه يألفه ويحط فيه خلاصة تجربته وخلاصة قراءته في علم التزكية في كتاب، هو يبقى هو اللي مؤلفه وهو اللي مصنفه، عشان كده الكتاب ده مميز جدا. لكن كعادة كثير من طلبة العلم لما بيستطرد في قضية يعني علمية في نص الموضوع بتاخد منه شوية، يعني هو جيف من أول الصفحة كده 130 في النسخة اللي معانا إلى الصفحة مثلا نقدر نقول 230، وبعدين رجع تاني دخل في محور كتابه وبعدين خرج تاني لقضية تانية فرعية خد له بتاع 150 صفحة كده بيتكلم في قضية القضاء والقدر. وطبعا ابن القيم احنا بندرس له كتاب تاني اللي هو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، اللي هو اصلا بيتكلم على القضاء والقدر. فهو الجزء اللي خرج فيه ده احنا اصلا كده كده بندرسه في كتاب شفاء العليل، فاحنا يعني هنمر عليه مرور سريع ان شاء الله ما نوصل له، او ممكن نتجاوز عن بعض الحتت فيه ما نشرحهاش لان احنا شرحناها بتفصيل في كتاب شفاء العليل. ال150 صفحه دول يعتبروا خارج موضوع الكتاب، هو استطرد في مساله الشر ومساله القضاء والقدر والحكمه والتعليل، وبدا يجيب كلام من ايه؟ من شفاء العليل او زي اللي في شفاء العليل ويضيفه في الكتاب بتاعنا اللي هو طريق الهجرتين. ماشي يا شباب؟ فكده حاولنا نفهم ايه القصه كلها ماشيه ازاي. طبعا احنا هندخل على محور كتاب على طول، مش يعني كتاب طبعا طبعا اللي احنا جايبينها دي فيها جزء مقدمة تحقيق وبعدين مقدمة جايبين تقريبا سيرة لابن القيم كلام عن المخطوطات كل ده ما نرجع بيه. هندخل على الكتاب على طول الصفحة 5، تمام. يقول كلام ابن القيم بقى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا. طبعا بصوا كلام ابن القيم درر درر والله جواهر، يعني لو وقفنا مع كل جملة مش هنخلص الكتاب ده طول عمرنا. احنا هنحاول نقف مع كل الكلمات على قد ما نقدر بغض النظر عن الوقت عشان نستفاد اقصى استفادة ممكنة، لكن مش بالتفصيل عشان برضو ايه نحاول نلم بالكتاب. يعني يقول: الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججة. شوفوا بس الكلمة دي، هو بيبدأ بالثناء على الله زي كل الكتب، بس واحد يقولك ايه؟ ان كل كائن من الكائنات هو حجة على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته. يعني لو انت تفكرت في نفسك اولا وفي كل كائن حولك، عاد تفكر في اي حاجة قدامك، قدامك حتى دبانة، الدبانة دي الله عز وجل تحدى بها الكفار، قدامك كائن من الكائنات، قدامك الكمبيوتر اللي انت قاعد قدامه او الموبايل، ده من ايات الله عز وجل. ما هو الله عز وجل هو الذي خلق هذه الذبذبات اللي بتنقل الموجات اللي بتنقل الصوت اللي بتنقل الصوره، كل ده من قدره الله عز وجل، كل ده من تسخير الله عز وجل للكون لنا. فكل حاجه قدامك دي حجه على وحدانيه الله عز وجل وعلى ربوبيته. وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا. طبعا هو بيتكلم هنا على مسألة تكييف الصفات، يعني تمام. اللي درس عقيدة طبعا فاهم القصة، اللي ما درسش يدرس عقيدة يبقى معنا إن شاء الله يتابع دروس العقيدة اللي بتنزل على القناة. وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة من لم يبغي لها عوجا، وجعل لمن لاز به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفضيل والمحبة والخوف والرجاء. طبعا أسلوب زي ما انتم شايفين أسلوب جميل جدا، بيجمع بين اللغة العربية الجميلة وبين حياة القلب مع الله. يعني ده واحد بيكتب عن الله وهو يعيش مع الله، فمش بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخلاص، لا، الحمد لله مين؟ الله، الله عز وجل الذي نصب الكائنات، الذي نصب الكائنات على ربوبيته وحدانيته حججة، يعني كل كائن حجة، وحجب العقول والأبصار أن تجد تكيف منهجة، أوجب الفوز بالنجاة لمن شهد الوحدة. عمال يصف، تعرفين لما مثلا المثال الشهير، يعني لو وقفنا أي واحد مننا كده وسألناه عن حاجة بيحبها هيتكلم عليها قد إيه؟ يعني مثلا واحد مننا مثلا من الشباب مثلا بيحب مثلا فريق كرة معين، لو انت جيت تسأله عن فريق كرة بتاعه ده هيقعد يكلمك عن فريق كرة بتاعه ده 3-4 ساعات مش هيقف، صح؟ يقول لك ده الفريق ده عمل بطولات كذا وحقق كذا وعنده لاعبين كذا واشترى كذا وعمل كذا وفاز في مش عارف ايه كذا، يقعد يكلمك ساعة ما انتش عارف توقفه. واحد بيحب الموبايلات مثلا وبيفهم فيها وكده، يقول لك على انواع الموبايلات والجيل الجديد اللي نزل والفرق بينه والفرق في الكاميرا والفرق في السوفت وير، ليه؟ حاجه بيحبها، حاجه عايش معاه، قلبه متعلق به. ولله المثل الاعلى، هكذا حال المحبين، هكذا حال المتعلقين بالله. واحد بيحب ربنا بقى، اما هيتكلم عن الله يقول ايه؟ مش الحمد لله وخلاص، ده هو بس كتب كده 6 سطر في البدايه عشان يقول الحمد لله بس. فسبحان من افاض على خلقه النعمه وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. طبعا هو هنا بيكلم على إيه؟ على الكتاب الذي كتبه الله عز وجل ووضعه على العرش، أن رحمته تغلب غضبه أو تسبق غضبه. اللي بيسألوا على اللقاء مسجل إن شاء الله وتسجيله هينزل يعني بإذن الله. الكتاب هنا طبعا هو الكتاب المعهود، اللي هو الكتاب اللي هو ذكر في الحديث يعني. وأسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراكز السعادة درجة. طبعا مش هندخل في تفاصيل علمية كتير، لكن هو بيتكلم على مسألة المحكم والمتشابه، اتكلمنا عنها كتير قبل كده في لقاءات تانية، اللي هو طبعا دي نقطة انا بس بقف معاها لان هي مهمة نفهم لها معنى سريع كده، ان طبعا الله عز وجل انزل الكتاب كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، منه آيات محكمات من هن ام الكتاب واخر متشابهات. دورنا احنا ايه؟ دورنا احنا ايه؟ لان طبعا احنا في عصر الشبهات، فعشان كده بقف مع الحتة دي وقفة سريعة. في شبهات كتير بتلقى على الاسلام وتفاسير، ان احنا نؤمن بالمحكم ونسلم للمتشابه. انا واحد مثلا مش طالب علم ما اعرفش، وسمعت شبهة وعارف المحكم بالنسبة لي ان الله عز وجل هو الحق، ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ان القرآن حق، ان السنة صحيحة، دي كلها حاجات محكمة عندي. وفي متشابه، في حديث انا مش فاهم معناه، طيب اعمل ايه؟ أقول كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اللي ما الشافعي قال الكلمة دي في مجمل الإيمان. يعني لو حاجة أنا مش فاهمها، تفسير آية، تفسير حديث، وحد بيسألني عنه وأنا مش عارف، هقول والله أنا مؤمن بها على الوجه اللي ربنا أرادها وخلاص، وهروح أسأل وأتعلم، مفيش مشكلة، لا تعارض، بس إلى أن أعرف معناها أنا مؤمن بها على الوجه الإيه؟ اللي ربنا قاله، وانتهى الموضوع عندي على كده، تمام؟ فدي ايه؟ مساله الايمان بالايه؟ وعمل بمحكمه وامن بمتشابهه. يبقى المتشابه ان انا اللي ما اعرفوش انا مؤمن بيه على الوجه اللي ربنا اراده لحد ما اعرفه. ووضع من اعرض عنه ولم يرفع به راسه، وضع يعني ايه؟ خفض يعني. ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره وجعله في دركات الجحيم متولجا، فإنه ذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. كل ده ايه؟ عشان يقول بس الحمد لله. تخيلوا صفحة وربع عشان يتكلم على الحمد لله. من هو الله؟ الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي أنزل القرآن، الله الذي وعمل ايه، ولا الله الذي جعل الجنة للمؤمنين وجعل النار. كل ده بس عشان يقول لك الحمد لله. شفت ابن قيم بيتكلم منين؟ من منزلة عالية جدا فعلا يعني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفو له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. شوفوا حتة إيه مبتهجة دي، اللي هو عايز يتكلم إن القلب، يعني دي لفتة جميلة من القيم يعني. شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجة. أنت أصلا لما تتعلم عن الله وعن أسماء الله وعن صفات الله تبتهج وتفرح. ليه؟ تفرح لأن ربك، لأن الله عز وجل ربك الرحيم الرحمن الكريم الغني. لما تتعلم هذه الصفات تبتهج. حتى لو أنا عاصي، حتى لو أنا مقصر، الله عز وجل هو التواب، الله عز وجل هو الغفور، الله عز وجل هو الرحيم. فأنا لما أسمع عن صفات الله أبتهج وأفرح وأبقى في غاية السعادة أن الله هو الله. تعرفين أحد الناس لما سئل عن الحمد قال أحمد الله أن الله هو الله. فقالوا له إزاي؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال لهم أنا بحمد ربنا إن ربنا هو الله الذي عرفناه بصفاته. أنا بقول الحمد لله أن ربنا هو الإله الذي علمناه بهذه الصفات. الحمد لله أن ربنا الكريم، الحمد لله أن ربنا الرحيم، الحمد لله أن ربنا. وده في معنى الحمد أصلا يا شباب. يعني الحمد أنتوا عارفين هو الثناء على المحسن لأجل الحسن والإحسان، لأجل الحسن. الحمد في الثناء على الله لأجل الحسن، يعني لأجل الحسن. يعني الحمد لله أن الله عز وجل الحسن بقى، رحمن رحيم غفور، حتى لو أنا لسه ما أخدتش من هذا الإحسان، لأجل الحسن، لأجل الله عز وجل الرحيم. حتى لو لم يرحمني بعد، لسه الرحمة ما نزلتش، هو رحمني طبعا بلا شك، بس حتى لو الرحمة اللي أنا عايزها لسه ما حصلتش، فالحمد لله أن الله عز وجل هو الرحيم. فبيقول بقى إيه؟ شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين والمعطلين معرجة. طبعا أنا عايز أقول إن ديت إيه ميزة وعيب في الناس اللي بتكلم في القلبيات، وهي على درجة علمية عالية. الميزة إن هو بيحاول دايما يحتاط إنه ما يقولش حاجة غلط. العيب إن هو أحيانا بيفصلك كده، بتبقى أنت إيه ماشي مع معنى إيماني جميل، يقوم مدخلك في المعطلين. أنا إيه اللي جاب المعطلين هنا؟ هو بس عايز إيه يحترز ان احنا بنؤمن بالله واسمائه وصفاته، وفي نفس الوقت ما احناش زي الايه الناس الجاحدين والمعطلين اللي بينفوا الاسماء والصفات. فهو دي النفس الايه اللي بيبقى جامع بين العلم، علم الشرعي والعلم الاكاديمي يعني، وفي نفس الوقت ايه اعمال القلوب بيبقى جامع بين الاثنين. تمام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، ارسله الله رحمه للعالمين، رحمة للعالمين. خدوا بالكم رحمة العالمين دي كبيرة قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل رحمة فقط للمؤمنين ولا رحمة فقط للبشر، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة حتى للكافر، تخيلوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا إذا قتلتم فأحسنوا القتل. تخيل لو أنت هتقتل كافر محارب ما تعذبوش، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحيوان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حتى غير الأدميين، حتى غير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل. طبعا الفترة أنتم عارفين الوقت الذي إيه لم يكن فيه رسول يعني. أرسله على فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره صلى الله عليه وسلم، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، فهذا به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فبلغ رسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى آتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه اللي هو الشر يعني. ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان. ده كل ده إيه؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده ثلاث صفحات دول هم ثلاث كلمات دول بس، ده استطراد ابن القيم في ايه، في المعنى القلبي دي يعني. كل ده مقدمة عشان كده احنا بنقراها بسرعة يعني. هنبدا في الباب الاول، هتلاقوا الكلام اجمل من كده بكتير كمان يعني، اعلى من كده يعني، ده كلام عالي واللي جاي اعلى ان شاء الله. فدعا الى الله على بصيرة، وصار في الامة بالعدل والاحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرة عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى غرس شجرة محبته ومعرفته. خدوا بالكم، ركزوا بقى، بدأ إيه ينتقل من المقدمة لبداية الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته، واختصهم بنعمته، وفضلهم على سائر خليقته. فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة الإيمان. يبقى أول معنى وأول فايدة معنا إن ابن القيم بيشبه الإيمان في القلب بالشجرة، تمام؟ ووصف الله عز وجل أنه الذي غرس هذه الشجرة. الكلام ده له دليل، إيه رأيكم؟ أكيد طبعا يعني، بس أنا بسألكم عشان تقولوا أنتوا الدليل أو تفكروا معي. هل إحنا ينفع نصف الله سبحانه وتعالى أنه غرس شجرة الإيمان؟ يعني كلمة غرس دي وردت في القرآن والسنة؟ حد فاكر كده حديث عن مسألة الغرس دي؟ غرست كرامتهم بيدي، جميل. وإيه تاني؟ في حاجة تانية أقرب للكلام اللي ابن القيم بيقوله، حديث تاني كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أجانب وكان منها قعان، جميل. بس ديت إيه؟ بتتكلم على إن الوحي كالغيث، تمام؟ فالإيمان عايزة تقولي الإيمان كالنبت يعني اللي طلع، ممكن. بس أنا عايز حاجة أقرب شوية، انا بتكلم على مساله الغرس نفسه. ايوه جميل بالظبط، ان الله يغرس لهذا الدنيا دي، جزاكم الله خير. هو ده الحديث اللي انا كنت عايزكم تقولوه، ان الله عز وجل يغرس لهذا الدين بيده. فابن قيم لما بيصف الله عز وجل بهذا مش جايبه من دماغه، ده هو جايبه من حديث، ان الله عز وجل يغرس الايمان والمحبه والمعرفه والتوحيد في قلوب من اختاره من بريته، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يعني الله عز وجل هو الذي يختارك. هل انت تنفع؟ هل انت تنفع تبقى محب؟ هل انت تنفع تبقى من الصفوة؟ هل انت تنفع تبقى من المقربين؟ من الذي يحكم في ذلك؟ الله عز وجل وحده، لنا ولا أنت ولا أي حد في الدنيا، ولا شيخك ولا شيخي ولا في حد في الدنيا له سلطان على ذلك. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وده معنى هنجيله إن شاء الله قريب خلص بعد صفحات قليلة، يعني معنى أولية الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الأول، فهو الذي اختارك بأوليته قبل ما أنت تعمل أي حاجة، قبل ما أنت تكون موجود أصلا اختارك الله عز وجل لهذا المجلس، اختارك لهذه الصلاة التي صليتها، اختارك لهذا الدين الذي تحاول أن تدعو إليه، اختارك لهذا الإسلام الذي تحاول أن تخدمه. الله عز وجل اختارك، اختارني واختارك واختار كل واحد فينا الآن أنه يتكلم عن الله أو يعني يحضر مجلس ذكر عن الله سبحانه وتعالى. كل حاجة في حياتك اختيار، مش بنتكلم بس على الدرس بتاعنا ده، هو ده طبعا اختيار، وأنا بذكركم بيه عشان هو النعمة الحالية اللي احنا عايشين فيها يعني، وإلا في نعم كثير تانية. اختارك للإسلام، أنت كنت عملت إيه عشان تتولد مسلم؟ اختارك للإيمان، اختارك للسنة، غيرك طلع شيعي وغيرك طلع إباضي وغيرك طلع، وانت طلعت من أهل السنة والجماعة، اختارك لهذه الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل. كل حاجة في حياتك اختيار. اللي فينا حفظ آية من القرآن، الله عز وجل اختارك لحفظ هذه الآية، ده منا من الله عز وجل. فهذا الاختيار اقدره حق قدره، فكر كده واديله قدره بقى، ان ده اختيار، ده اجتباء، ان ربنا يختارك تعمل في الدعوة وتخدم الدين، سواء انت بتعمل في اي وظيفة دعوية ايا كان هي ايه، بتصمم، بترفع، بتنشر، بتطبع كتب، بتدي دروس، بتدي محاضرات، بتدي كلمات، بتكتب بوستات، بتعمل اي حاجة، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى واختيار. نسأل سبحانه وتعالى ان يختارنا لطاعته، وأن يوفقنا وأن ينعم علينا بشكر هذه النعمة. يعني أصلا الشكر نعمة، فينعم علينا بشكر هذه النعم وأن نقدرها حق قدرها. فابن القيم بيقول إيه؟ فإن الله سبحانه وتعالى غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختاره من بريته، ده اختيار من الله عز وجل، واختصاهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته، على سائر خليقته. فهي الشجرة دي بقى اللي غرسها في قلوبهم كشجرة طيبة أصلها ثابت ورفعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة الإيمان. طبعا وإحنا بنتكلم على مسألة الغرس والاختيار لا ننسى كلمنا عنها بالتفصيل في شفاء العليل، قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي اختار سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمارها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. فإن اسمعوا بقى كلمة الخلاصة الجميلة جدا من المقيم، ثلاث سطور دول اتكتبوا بالذهب، بيقول إيه بقى ابن القيم؟ يقول: فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذكر الله. شفت الكلام الجميل؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بيقولك فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين. يعني ايه الكلام ده؟ ناس كتير تقولك أنا مش موفق في الحياة، أنا عندي مشاكل، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. اللي بيشتكي دايما من المشاكل مع الناس، سواء مع مشاكل الناس اللي هم أهل الدنيا أو أهل الدين، يعني في ناس عندها مشاكل هنا وفي ناس عندها مشاكل هنا، في ناس عندها مشاكل مثلا مع أهل الدنيا، رغم أن يعني في مسألة الابتلاء طبعا دي موجودة، بس الطبيعي أن احنا كمسلمين في مجتمع مسلم يعني ان الناس تحب اهل الدين، صح؟ الاصل ان انت لما الناس تلاقيك بتاع ربنا تحبك، اللي عنده سؤال اللي يخليه بس الاخر اللقاء وهن هنتكلم عليه في الاخر ان شاء الله. الطبيعي ان الناس تحبك لو انت من اهل الدين. ساعات تلاقي واحد من اهل الدين وكل حاجه وملتزم وبيصلي كل حاجه بس عنده مشاكل. اول نصيحه بقولها له وبقولها لنفسي طبعا قبله يعني، اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ده على مستوى ايه؟ اهل الدنيا. طب اهل الدين ده دي اوثق، ده دي اخطر، انك تلاقي مشاكل بينك وبين العاملين دين الله سبحانه وتعالى، مشاكل بينك وبين الملتزمين، مشاكل بينك وبين اخوانك في الله او اخواتك في الله اللي بيحفظوا معاك قران، اللي بيصلوا معاك، اللي بيطلبوا معاك العلم، اللي بيدعوا معاك الى الله. لما تلاقي بينك وبينهم مشاكل ونفره وسوء ظن و اقول لنفسي واقول لك اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انت عندك مشكله روح صلحها، هتلاقي كل مشاكلك اتحلت. في ناس تلاقيها كويسه جدا وبدون سبب تلاقيه ترابل ميكر زي ما بيقولوا يعني. طب ليه؟ اقول له واقول لنفسي اصلح ما بينك وبين ليه؟ لان من قرت عينه بالله قرت به كل عين. اللي هو تقر عينه بالله يعني مش عايز الا ربنا، يكفيه ان يرضى الله عز وجل عنه، هو ده غايته في الحياه. قرت عينه بالله، انتوا عارفين يعني ايه قرت عينه؟ قرت عينه انت عارف الانسان اللي خايف من حاجه فتلاقيه قاعد بيبص يمين وشمال وبيبص في كل ناحيه. ليه؟ لانه خايف من حاجه. والعكس الانسان اللي مستني حاجه حلوه فمش عارف هتجيله منين، فعمال يبص هنا مستني واحد حبيبه جاي، ابنه امه، فعمال يبص يا ترى هيجي من هنا يا ترى هيجي من هنا، فعمال يبص في كل اتجاه. ليه؟ لانه خوفه ورجاؤه معلق بالله فقرت عينه. هو مش خايف الا من ربنا فبيبص يمين وشمال، مش مستني حاجه حلوه الا من ربنا فبيبص يمين وشمال. هو عينه مع الله فقرت عينه بالله خلاص. لو في خير ربنا اللي هيجيبه، ولو في شر ربنا اللي هيصرفه. فما بيفكرش كتير، ما بيشغلش باله كتير، ما عندوش توتر، ما عندوش قلق، قرت عينه بالله. طيب ده لما يحصل معاه كده ايه اللي بيحصل؟ قرت به كل عين. هتلاقي كل الناس بتحبه، كل الناس عايزه تقعد معاه، كل الناس عايزه تتكلم معاه، كل الناس عايزه تبقى من اصحابه، من حبايبه، من القريبين منه. تمام؟ وأنس به كل مستوحش، اللي يبقى متضايق يقعد معاه يفرح. وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف، يقعد مع واحد خايف ومتوتر يطمن. وشهد به كل غائب، يعني ايه شهد به كل غائب؟ يعني واحد غايب، واحد مسافر متغرب مثلا ملوش أهل، بعيد عن أهله يعني. تمام؟ يقعد معاه يحس انه خلاص بقى في وسط أهله. وذكرت رؤيته بالله، الناس لما تشوفه تقول لا ده الدور أذن ولا لا عشان أصلي مع الشيخ كده يعني. فإذا رؤيا ذكر الله، وقد اطمأن قلبه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه من الله، وجعل رجاءه كله لله. فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشي مشي بالله. فبه يسمع بالله سبحانه وتعالى، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي. فإذا أحب أحب لله، فإذا أحب أحب الله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. أعتقد إن هي الصحيح ليها، فإذا أحب أحب لله أعتقد يعني، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. ودي على فكرة الموجودة في الطبعة الثانية، يعني هو في الهامش تحت بيقول لك إن في الطبعة الثانية فإذا أحب فلله، وأعتقد دي الأوفق مع السياق يعني. طبعا هو جاب الكلام ده منين؟ جابه من الحديث، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وأن استعاذ بي لأعيذنه. وقد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. فله، شوف بقى ايه هنا بقى هيبدأ يدخل في معنى الكتاب، احنا ليه اصلا كتبنا الكتاب، هو ابن القيم يعني ليه كتب الكتاب ده. يقول الرجل المنور ده اللي قرت عينه بالله واحب لله وابغض لله وبالله يسمع وبالله يبصر بيعمل ايه بقى؟ قال فله في كل وقت هجرتان. الحال كده بقى له هجرتين في كل لحظة، اللي هو طريق الهجرتين وباب السعادتين الكتاب بتاعنا. ايه هما الهجرتين بقى؟ فله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه. يبقى هجرة إلى الله بكل المعاني الجميلة دي، الطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه، دي الهجرة الأولى. والهجرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حركاته، في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. حد فهم الجملة دي؟ وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. حد فاهم الجملة الأخيرة اللي ابن القيم قالها دي؟ هو عايز يقولك ايه؟ يقولك العبد المتعلق بالله المحب لله المتقرب إلى الله له هجرتان، الأولى لله عز وجل بالمحبة والتفويض والتوكل، والتانية للرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. تمام؟ طيب بيقولك بقى أي واحد تاني مش هيعمل الهجرتين دول وهيهاجر إلى الله لكن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعبد عبادات باطلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، زي الصوفية ما بيعمله والمبتدعة ما بيعمله. احنا نتكلم طبعا عن الصوفية المبتدعة، مش كل الصوفية، في صوفية سنية اللي هم المتقدمين، مش دول اللي احنا قصدنا عليهم يعني، احنا بنتكلم على المتأخرين اللي عندهم بدع. فمثلا يصوم، يطلع مثلا يقعد في الشمس تعبدا، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط زي ما ورده بتقول كده. ايه هو بيتكلم على شرطي الاخلاص والمتابعه، هم بالظبط الاخلاص والمتابعه هم الهجره الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. فبيقول بقى ايه؟ بيقول الذي لن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فبيعمل ايه بقى؟ بيعمل عبادات ليست على شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول بقى وكل عمل سواه، عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. الاعمال اللي انت هتعملها وتلاقي فيها قلبك، هما كده بيقولوا انا بلاقي قلبي، يعني المبتدعه بيقولوا احنا بنلاقي قلوبنا في هذه العبادات وايماننا بيزيد، بيقولوا ماشي انتوا ايمانكم بيزيد، طيب ده عيش النفس وحظها، انتوا بتستمتعوا بس لا زاد المعاد، انتوا مش هتاخدوا حاجه في الاخره، ده عمل حابط ليس على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه ايه امرنا فهو رد، فالعمل ده مردود غير مقبول اللي هو ليس على السنة، وإن كان بتجد فيه عيش النفس وحظها. خدوا بالكم دايما ابن القيم على منهج شيخه شيخ الإسلام تيمية، اللي هو دايما بيحاول يخلص المبتدعة من أصولهم، يعني هو عايز يكلمهم عن القلوب وفي نفس الوقت يقول لهم ايه اوعوا تعملوا ايه بدعة. عشان كده شوفوا أول حد استشهد بيه في الكتاب مين، أول استشهاده وقد قال شيخ الطريقة وإمام طائفة الجنيد. الجنيد هو من الصوفية المتقدمة المتسننة، الجنيد هو إمام من أئمة الصوفية، لكن إمام من أئمة الصوفية المتقدمة المتسننة اللي هم كانوا على السنة. تمام؟ الجنيد الصوفية بياخدوه برضو إمام، بس إيه بياخدوه إمام وبيحرفوا وبيؤصلوا أصول ليست على السنة بيخالف فيها إمامه الجنيد، فهو أول واحد استدل به إمام من أئمة الصوفية. بس مين بقى إمام حق؟ إمام كان على الصوفية الحق اللي هو الجنيد. تمام؟ خذوا بالكم من اللفتة الجميلة دي، هو كان ممكن يجيب أي حد تاني، يعني كان ممكن يجيب أي شيخ سلفي معروف من أئمة السلف، لكن هو جاب إمام من أئمة الصوفية المتسننة لفته جميله جدا مش هيفهمها الا واحد ايه فاهم غايه ابن القيم من مساله ان هو بيحاول يجيب الصوفيه. يقول لهم خدوا بالكم انا بأؤمم الجنيد وبقول عليه امام الطائفه زي ما انتم بتقولوا بالظبط، بس انا باخد منه ايه؟ باخد منه ما وافق السنه، وهو كان امام متسنن. تمام. وقد قال شيخ الطريقه وامام طائفه الجنيد ابن محمد قدس الله روحه الطرق كلها مسدوده. شوف جايب لهم بقى ايه، بيقول لكم انتوا بتقولوا ان الجنيد امام، انتوا متفقين معايا في كده؟ يقول لك اه صوفيه. طب الجنيد بيقول ايه؟ بيقول الطرق كلها مسدوده الا طريقه من اكتفى اثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجنيد نفسه اللي انتوا بتاخدوه امام يا صوفيه بيقول ان كل الطرق مسدوده الا سنه النبي عليه السلام، فاياكم والمحدثات والمبتدعات. شفت اللفته الجامده دي؟ يقول الطرق كلها مسدودة إلا طريقة من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. تمام. وجايب هو بقى في لو تاخدوا بالكم في الهامش بيقول ايه، قول الجنيد في طبقات الصوفية. يبقى ده أصلا ايه الكتاب ده، الكلام ده موجود في كتب الصوفية وحلية الأولياء وقاله شيخ الإسلام في الاستقامة والمؤلف في مدارج السالكين. تمام. وقال بعض العارفين كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. دي برضو نفس كلمة اللي هو قالها اللي هو إيه، فعيش النفس وحظوها لأساس المعاد. احنا بقول الجنيد هو من أئمة الصوفية المتقدمين المتسننين. الصوفية هنا مش معناها الصوفية اللي هم، أنا عشان كده قلت لكم الصوفية نوعين، المتقدمين كان التصوف هنا من الصوف اللي هو العيش الخشن بيلبسوا ملابس الصوف يعني. تمام. أو من الصفاء بيصفوا قلوبهم لله. تمام. وده معنى سني مفيش مشكلة، اللي هو الزهد في العيش وتصفية القلوب لله. فالجنيد كان من أئمة الصوفية الايه، المتقدمين المتسننين مش المبتدعين. فهو عايز يقول لهم ايه، يقول لكم يقول لهم امامكم الجنيد كان يدعو الى مثل ما ندعو اليه، فدعوا ما ابتدع بعده وعودوا الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وعلى فكرة ده منهج شيخ الاسلام ابن تيمية دايما كان يعني القارئ المتأمل في تراث شيخ الإسلام كان دايما لما يجيب طائفة من الطوائف يقوم يجيب أئمتها السابقين الأولين كيف كانوا هم على السنة ثم ابتدع بعده، فيقولهم انتم بتعظموا فلان وفلان وفلان، طب تعالوا نشوف فلان وفلان وفلان بيقولوا ايه، ويجيب لهم كلامهم ويرد عليهم من مذهبهم. فدي نفس فكرة ايه ابن القيم هنا، ان هو بيقولهم انتم بتعظموا الجنيد بتقولوا عليه امام الطائفة، طب تعالوا شوفوا الجنيد بيقول ايه في اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الاعمال المبتدعة. تمام. طيب يقول احنا كده اعتقد النهاردة يا دوبك نخلص الايه المقدمة ونقف يعني. يقول ولما كانت السعادة دائرة نفيا واثباتا مع ما جاء به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان جديرا بمن نصع نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته. شوفوا الكلمة دي برضو والله عظيمة جدا، ولو تأملنا فيها معنى عميق جدا. يقول ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه. لو أنت يعني صادق مع نفسك وعايز لنفسك الخير تعمل إيه؟ تخلي حياتك كلها وقفة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انك تعرف النبي وصفاته وافعاله وتعمل زيها. لو انت ناصح لنفسك توقف حياتك كلها لله على هذا المنهج. ولما كانت السعادة دائرة نفيا واثباتا مع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، كان جديرا بمن نصح نفسه ان يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وارادته، ويجعل إرادته يعني الإنسان يجعل إرادته وإرادته مقصورة على محابه، وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية. ده غاية الكتاب بقى، بيقول لك أنا الكتاب ده عايز أعمله ليه؟ عشان أعمل قواعد من سلوك طريقة الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية. خذوا بالكم بقى، ابن قيم من بعد المقدمة هيتكلم على أول منزلة حب أن يبدأ بها. خذوا بالكم الفرق هنا بقى بين ابن قيم وبين مدارج السالكين اللي هو كتاب بشرحه مش بتاعه. ابن قيم كان بشرح مدارج السالكين اللي هو شرح منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، ده كتاب الهروي كان بشرحه مين؟ ابن قيم. هناك بدأ بمنزلة اليقظة، هناك في مدارج السالكين بدأ بمنزلة اليقظة، تمام. لكن ابن القيم لما جاي يختار هو يكتب كتاب فبدأ بمنزلة الفقر. ايه الفرق؟ لو تأملنا في المعنى كان ابن القيم عايز يقول ان الفقر هو مفتاح الدخول على الله عز وجل، جميل، وان حتى اليقظة نفتقر فيها الى الله عز وجل. بس نقولها بمعنى تاني، أن الله عز وجل يوقظ من يفتقر إليه. إن أنت لما تفتقر إلى الله، أنت عارفين الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، طبعا مش ده معناها، الآية نزلة في أصناف الزكاة، لكن أهل أعمال القلوب يعني والإيمانيات يقولك إذا كان العبد أمر بأن يتصدق على الفقير والمسكين، فالله عز وجل أولى أن يعطي من افتقر إليه وتمسكن بين يديه. هو ده مش التفسير خالص، بس بيقولك ده من باب أولى، يعني إذا كان العبد اللي هو الفقير إذا أعطاه الله عز وجل المال أمره الله عز وجل أن يعطيه للفقراء والمساكين، فالله عز وجل أولى بالعطاء لمن افتقر بين يديه وتمسكن بين يديه، لمن افتقر إليه وتمسكن بين يديه وأظهر الزلة والصغار بين يديه، تمام. فكلما افتقرت، كلما افتقرت لله فتح الله عز وجل لك، فادخل من باب الفقر. وهيقول كلام جميل جدا جدا في منزلة الفقر جاي معانا، بس هنبدأه المرة الجاية ان شاء الله. فبيقول وابتدأناه بباب الفقر والعبودية اذ هو باب السعادة الاعظم وطريقها الاقوم الذي لا سبيل الى دخولها الا منه. لو انت شايف نفسك عملت حاجة فانت مغرور، لو انت شايف انك انت ليك فضل في اي حاجة ربنا بيديها لك فانت مغرور، فانت فاهم غلط، انت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ كتير مننا شباب، ودي خدوا بالكم فخ كلنا بنقع فيه، اللي هو ان ربنا ينعم عليك بنعمة، فاول سؤال يجي في بالك هو انا عملت ايه النهاردة؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يرزقك مال، يرزقك توفيق، يرزقك نجاح، فتقوم قال له هو انا صليت الفجر النهاردة في جماعة؟ هو انا تصدقت؟ هو انا تدور على ايه؟ على عمل صالح وتقول يبقى انا صليت الفجر فانا في ذمة الله عشان كده ربنا كرمني. دي خدوا بالكم مدخل شيطاني، انك اول ما ربنا يكرمك تقوم تقول ايه؟ يا ترى انا عملت ايه حلو. العكس بقى، اول ما ياتي ابتلاء تقول انا ليه ربنا بيعمل معايا كده. ده المدخل الشيطاني. امال المفروض ايه؟ المفروض العكس، المفروض لما ياتي ابتلاء تقول يا ترى انا عملت ايه وحش. ليه؟ لان ربنا قال فبما كسبت ايديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فلما يأتي ابتلاء المفروض السؤال إيه؟ أنا عملت إيه وحش؟ طب لما يأتي رحمة ربنا بيعمل معايا ليه كده؟ العكس، ربنا بيكرمني ليه؟ لأنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه رحيم، لأنه غني. فعند العطاء تتذكر أنه من الله، وعند البلاء تتذكر أنه من نفسك. إحنا بنعكس بقى، عند العطاء من نفسك أنا عملت إيه حلو، وعند البلاء تقول ليه ربنا بيعمل معايا كده. وده من إيه؟ من مداخل الشيطان. فعشان كده بيقول إيه بقى؟ بيقول وطريقها الأقوم، طريق السعادة إذ هو باب السعادة الأعظم، وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. فجاء الكتاب غريبا في معناه عجيبا في مغزاه، لكل قوم منهم نصيب ولكل وارد منهم شرب، شرب يعني نصيب من الشرب يعني، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله وهو المان به سبحانه وتعالى، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وفي الطبعة الثانية بريء. فيا أيها القارئ، له الكتاب، مين اللي بيكلم؟ ابن القيم بيقول لك فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المزجاة، صاحبه اللي هو ابن القيم المزجاة، المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، له لك غرمه، لو في حاجة حلوة أنت لا تغنمها، وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائله، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا. اللهم اجزي عنا شيخنا ابن قيم خير الجزاء، واجعله في ميزان حسناته، وتقبله منه يا رب العالمين، واجعلنا في موازينه، وانفعنا وانفعه به يا رب العالمين، واغفر له وارحمه يا رب العالمين. وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولي الملامة الرجل، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه، شوف بدعنا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.